بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. هل لكل بلدة رئيسها أم أن هناك خلاف؟ نعم لكل بلدة رئيسها هناك خلاف. لكل بلدة رئيسها هناك خلاف. أنا وهمت، هو كريب قدم إلى من الشام إلى المدينة، أنا عكست. طيب فصوبوا أن كريبا قدم، فلما سأل ابن عباس قال سيدنا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بقيت مسائل ما ذكرها المؤلف نذكرها. إذا رؤي الهلال في النهار، إذا رؤي الهلال في النهار له حالتان. الحالة الأولى أن يرى في يوم 29، والحالة الثانية أن يرى في يوم 30. أما في اليوم 9 باتفاق أهل العلم لا عبرة فيه، لأنه ما يقال أن سنفطر في 29 رمضان إذا رأيته في اليوم 9، لأن ذاك اليوم يكون يوم 28، فما سيكون صيام رمضان 28، فهذا باتفاق أهل العلم. لكن إذا رؤية في يوم 30، يعني الآن نحن صائمون 29، يسمى اليوم يوم 30، يعني إن دخلت الشمس بالغروب ستكون ليلة 30. إن رأينا في هذا اليوم هل نقال أننا رأينا الهلال أم ننتظر لحظة الغروب؟ لأن العبرة في رؤية الهلال متى؟ الغروب، عند الغروب. نعم، خلاف على 3 أقوال. القول الأول قالوا غير معتبر رؤيته في النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، ليس بمعتبر إلا إذا كان عند الغروب، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا معتبر سواء قبل أو بعد، فإن رؤية هذا الهلال هي لهذه الليلة، لهذه الليلة، وهذا قول ابن حزم. أما القول الثالث فصل، وهو قول إمام أحمد، إن رؤية قبل الزوال لا عبرة فيه، إن رؤية بعد الزوال ففيه عبرة، يعني قبل الزوال فبالليلة التي سبقت والليلة الماضية، بعد الزوال الليلة التي ستأتي السابقة. والراجح وقول الجمهور أن رؤية الهلال في النهار لا عبرة فيه. أنت الآن فجر يوم 29 رأيت الهلال في فجر 29 رمضان، رأيت الهلال صعد من اتجاه الشروق، صح؟ قد يرى، بعضهم يراه، هل معنى ذلك أن غدا عيد دخلنا في شوال؟ لا، هذه الرؤية غير معتبرة. الذي تراه هذه الرؤية غير معتبرة، سواء رأيته عند الشروق، سواء رأيته عند الزوال، سواء رأيته في كبد السماء، سواء رأيته بعد كبد السماء، لا غير معتبرة. ما هو المعتبر؟ عند الغروب، يعني حينما تبدأ بالغروب فهنا يكون ماذا؟ معتبرا، يكون ايش؟ معتبرا. لأن بعض الناس يقول رأينا الهلال اليوم الصباح الفجر يعني غدا عيد، كيف هذا؟ ما يصلح هذا، لأن هذه الرؤية غير معتبرة، هذه الرؤية غير معتبرة. إنما الرؤية المعتبرة هي عند الغروب، عند ماذا؟ الغروب. المسألة الثانية صيام يوم الشك، ما حكم صيام يوم الشك أولا؟ وما هو يوم الشك؟ يوم الشك اختلفوا فيه. منهم من يقول يوم الشك هو اليوم الذي تكون فيه السماء صحوا فتصوم بعدها ولم ترى الهلال، هذا يوم الشك. أما إذا كانت غائمة ثم صمت فهذا ليس يوم الشك، وهذا قول ابن عمر، وقال به أيضا عائشة وطاووس والجماعة، وكما قال ابن عبد البر، ولم يقل بهذا القول إلا هؤلاء. والقول الثاني قول الجمهور أن يوم الشك هو اليوم الذي لا يظهر فيه الهلال سواء كان في الصحو أو في الغيم، وهذا هو الصحيح، فيصوم غدا، فيصوم ماذا؟ غدا. هذا هو الصيام يوم الشك. حكمه يحرم صيام يوم الشك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، أي صاحب العادة اثنين وخميس أو صيام داود كان يصومه فصادف ذلك فإنه لم يتقدمه ولم يستقبله ولم يكن صيامه صيام شك، إنما صيام عادة مشى عليها، فلا يقال أنه صام يوم الشك. واضح؟ نعم. فصيام يوم الشك الصحيح أنه يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام، لقول أبي هريرة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. وأيضا هذا الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني لا يجوز لك أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هذا الحديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن، وقد تفرد بهذه اللفظة وأنكر عليه الإمام أحمد هذا الحديث، فالحديث لا يصح، الرجل صدوق، إلا أنه تفرد بهذا. قالوا: أولا لتفرده، وهو مما لا يحتمل تفرده، يعني ما هو بذاك الإمام حتى يتفرد. ثانيا أنه خالف أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام صام شعبان أو كله أو أغلبه، والأغلب والكل يتجاوز ماذا؟ النصف. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أحدا، يعني كان ماذا؟ يصوم صيامه من قبل فليصم. فهذه الحديث أيضا تخالف هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فالراجح أن الحديث معل، الحديث معل، ظاهر الحديث إسناده حسن من طريق العلاء بن عبد الرحمن، إلا أن الإمام أحمد ينكر عليه هذا الحديث فلا يصح. فيجوز الإنسان يصوم وهذا ليس فيه استقبال، وإذا حتى ولو كان أول مرة يصوم فيها شعبان يصوم، لا نكير في ذلك، يصوم ولا نكير في ذلك. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. طيب، الآن هنا المؤلف ذكر مسألتين: المسألة الأولى الصيام في السفر، المسألة الثانية متى يفطر المسافر. نأتي للمسألة الأولى وهي المسألة الصيام في السفر، هل يجوز أن الإنسان يصوم في السفر؟ أكثر العلماء على جواز ذلك، أنه يصوم في السفر، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وثبت أيضا عنه أنه أفطر في السفر، صام في السفر وأفطر في السفر، فدل ذلك على جواز الصيام في السفر. خالف بذلك بعض العلماء، وحكي هذا القول عن الظاهرية، قالوا: الصيام في السفر باطل، ما يجوز لأحد أن يصوم في السفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس البر الصيام في السفر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فصيام المريض والمسافر باطل، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر. الراجح وقول أكثر العلماء على جواز الصيام في السفر، والدليل الأحاديث الكثيرة، حديث أنس: كنا نصوم فلم يعد منا الصائم المفطر ولا المفطر الصائم، وأيضا حديث أبي الدرداء، وحديث جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام صام أيضا. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، هي قصة وقعت كما جاء في حديث جابر أن رجلا صام في السفر فتعب فأغمي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا أصابك شيء من الوهن والتعب والمشقة افطر فهي رخصة. فأما صيامك في السفر مع المشقة هذه نوع من تعذيب للنفس وتنطع، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. هذا هو. فلما ازدحموا عليه قالوا: ما هذا؟ قال: رجل صائم كان في السفر. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال جمهور السلف أن الآية مقدرة، وهي: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ما الدليل على هذا التقدير؟ يقال أن الأصل عدم التقدير، صح؟ نعم، هذا معروف عند اللغة أن الأصل عدم التقدير، لكن إن احتجنا إلى التقدير يجب علينا أن نقدر، كما في قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني كل من حلف يمين عليه كفارة؟ ها أجيبوا، من قال من أهل العلم أن كل يمين عليه كفارة؟ كل يمين سواء كانت ماضية أو حاضرة، سواء كانت غموسا أو غير غموس، سواء كانت يمين اللجاج أو الغضب أو ماذا لغط الكلام أي الذي يسمى باللغو، لا. قال العلماء هنا هناك تقدير محذوف وهو ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنفتم، دل ذلك على أن اليمين الذي فيها الكفارة هي يمين الحنف، الحنف والرجوع، وتكون بيمين ماذا؟ الماضي، لا بيمين المستقبل، والله لن أدخل دار فلان فدخلت دار فلان علي كفارة. أما تخبر لم أدخل دار فلان فإذا بي نسيت قد دخلت دار فلان ليس عليه كفارة، إنما اليمين الذي عليه الكفارة هي اليمين المستقبلة، واضح الآن. فقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، تقدير التقدير غير موجود في الآية، فحنفتم هكذا، هذه كفارة لمن؟ لمن كان حانفا. إذن هناك تقديرات يقدرها أهل العلم، فالآية يقال لها مقدرة. طيب قد يقول قائل لماذا وجهت الآية هذا التوجيه؟ يقال أن النبي صام، فلو لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر الصيام في السفر لقلنا على ظاهر الآية، لكن الآية مؤولة تقدر، واضح الآن. فهذا الذي ذهب إليه جمهور السلف، واضح. إذن الخلاصة أنه يجوز الصيام في السفر، يجوز الصيام في السفر. طيب إذا شق عليه، إذا شق عليه الصيام في السفر فقد أجمع العلماء على أنه يجب عليه يفطر، يجب عليه أن يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يعني لا يجوز لك أن تصوم وترهق نفسك وغير ذلك. إن سافر ولم يصبه إرهاق فما هو الأفضل؟ إن قلنا أنه يجوز الصيام في السفر، إذا ما هو الأفضل للمسافر، يصوم أو يفطر؟ ستة مذاهب، ستة مذاهب لأهل العلم في هذا. منهم من يقول يصوم، ومنهم من يقول يفطر، ومنهم من يقول كذا، وأرجح الأقوال في هذه الستة الأقوال هو القول بأنه مخير، إن شاء صام إن شاء أفطر. طيب ما الدليل؟ عدم الدليل، صام النبي وأفطر النبي، إذن ما في دليل على أفضلية، واضح الآن. ما في دليل على الأفضلية، هل الفطر أفضل له أو الصوم أفضل له، واضح الآن. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، حتى لو كانت المسافة بنصف ساعة، ولو كانت في طائرة، هذه رخصة رخصها الله عز وجل. فاترك الفلسفة، بعضهم يقول أنا أطير بطائرة ما أتعب، طيب يا أخي هذه رخصة، سواء تعبت أو لم تتعب، رخصة رخصها الله إليك، الحمد لله الآن توفرت سبل الراحة غير ذلك، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. من الذي قال لك إذا كانت سبل الراحة متوفرة أو كذا؟ ما أحد من أهل العلم يقول هذا الكلام، لكن إذا وجدت المشقة هذا نعم تفطر في هذا. فالراجح هو أنه مخير، أنه مخير. المسألة الثانية، متى يبدأ يفطر المسافر؟ جمهور العلماء على أنه إذا فارق البنيان، فارق البنيان، سأل هو الآن في هذه المنطقة فأراد أن يذهب إلى المطار حتى يطير بالطائرة، فإذا وصل المطار يفطر ولو كان موجود في نفس المحافظة، لأنه قد فارق بنيان منطقته، المدينة الذي هو فيها، فيفطر. أو أراد أن يخرج عبر سيارة ففارق بنيان هذه المدينة فأفطر، فهنا قالوا يفطر. القول الثاني قالوا يفطر وهو في داره، ويستدلون بحديث أنس أنه قدم له الطعام وهو في السفر، فقيل له هل يعني ماذا تفطر وأنت لم ترحل؟ قال هذه السنة. وهذا الحديث ذكره شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسند، إلا أن هذا الحديث معل، قد أعله أبو حاتم في العلل. نعم الحديث معل، فطر أنس في البيت فهو معلم. فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور على أنه يفطر إذا فارق بنيان قريته أو مدينته، هذا هو الصحيح. وأما حديث أنس فهو معلم. نعم. قال واضح المسألة. قال والأفضل له الصوم، هذا على الخلاف، منهم من يقول أفضل له الصوم، منهم من يقول أفضل له الفطر، منهم من يقول هو مخير على ما ذكرناه. والمسألة فيها ست مذاهب. قال وخروجا من خلاف أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء إذا صام ما أحد ينكر على أحد، يعني يقولون يجزئ. خروجا من خلاف أكثر العلماء، أكثر العلماء يقولون أن الصيام في السفر يجزئ، فإذا صمت قال خروجا من خلاف. أما إذا أفطرت هناك من يقول لا الأفضل له الصوم. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. الآن ذكر المؤلف هنا الحامل والمرضع ولها ثلاث حالات. من هي الحامل؟ المرأة الحامل الذي معها الجنين، والمرضع هي الذي تربع جنينها في فترة الحمل، في فترة الوضع، في فترة الوضع. طيب بعضهم يقول الحامل هي التي تكون جنينها، ومنهم يقول الحامل حتى ولو كانت شهرا، والصحيح أنها حامل حتى ولو كانت أسابيع. إن كانت حاملا حامل، سواء كان شهرا شهرين ثلاثة أربعة تتكون الجنين أو لم يتكون تعتبر حامل، تعتبر ماذا؟ حاملا. وإلا بعضهم يفصل يقول الحامل هي كذا، والمرضع هي من ترضع طفلها في فترة الرضاعة، ليست الذي ترضع في فترة التزاوج بالرضاعة كالذي ترضع ولدها خمس سنوات أو عندها حليب ترضع ولدها ليس فطاما، يعني يكون عندها حليب يدر من ثديها. فالظاهر أن المقصود بالحامل هي الذي في بطنها جنين كائنا من كان عمره، والمرضع من كانت ترضع ولدها في سن الفطام، يعني قبل الفطام. ذكر المؤلف هنا ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا خافت على أنفسهما، الحالة الثانية إذا خافت على أنفسهما وعلى جنينهما، الحالة الثالثة إذا خافت على جنينهما. ماذا تفعل؟ الحالة الأولى إذا خافت على أنفسهما أفطرتا وقضتا، ونقل الإجماع على ذلك أنها تقضي بدون كفارة، إلا أن هذا الإجماع محروم، فقد خالف جمع من أهل العلم فقالوا عليها الفدية، عليها الفدية. والصحيح أن عليها القضاء لا فدية لها، خافت على نفسها، لأنها خافت على نفسها قالوا فتحمل على المريض، تحمل على المريض. الحالة الثانية إذا خافت على نفسها وعلى جنينها، وعلى جنينها. ثلاثة أقوال المسألة، منهم من يقول تقضي فقط، ومنهم من يقول تقضي وتكفر، ومنهم من يقول لا تقضي لا تكفر وإنما تكفر ولا تقضي. والصحيح من هذه الأقوال هو القول بأنها تقضي ولا تكفر. الدليل، عدم الدليل، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحامل والمرضع تكفران، إنما الذي ثبت هو عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ما هو؟ سئل ابن عباس عن الحامل والمرضع تفطران ماذا عليهما؟ قال تقضيان وتكفران. وجاء أيضا عن ابن عمر ذلك، فقال بعض العلماء وهذا مما لا يوجد لهم مخالف، فحكموا عليه بأن مسألة إجماعية، استدلوا بهذا. وإلا حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك حديث مرفوع، بل ضعيف حتى غير موجود، إنما آثار في الباب. الصحيح والله تعالى أعلم أنهما تقضيان، لحديث أنس ابن مالك الكعبي القشيري، وليس أنس ابن مالك خادم رسول الله، إنما القشيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إن الله وضع عن أمتي شطر الصلاة للمسافر والمرضع والحامل الصيام، وضع عنهم، وضع عنهم يعني سقط عنهم، إذا سقط عنهم الصيام يجب عليهم ماذا؟ القضاء. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا سقط عنه الصيام فرض فواجب عليه ماذا؟ أن يقضي. أما الكفارة يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا آثار في الباب. زد على ذلك، ثبت عن ابن عباس بسند صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه، وعن ابن عمر بسند صحيح أيضا في مصنف عبد الرزاق، أنهما سئل عن الحامل والمرضع أفطرتا، قال تقضيان لا تطعمان. وسند صحيح من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق. هنا من يقول أن رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق كانت بعد الاختلاط، لكن يقال عبد الرزاق الصنعاني الصحيح أنه لم يختلط، ولكن كما قيل أنه شاخ أي كبر سنه، كبر سنه فكان يقبل شيء من التلقين، وإلا لا يقال اختلطه. فعبد الرزاق الصنعاني لم يختلط، الصحيح أنه لم يختلط. وإسحاق بن إبراهيم الدبري هو ممن روى عنه مصنف عبد الرزاق، ممن روى عنه مصنف عبد الرزاق، وما رأينا أحدا من المحدثين ينكر رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق. فالصحيح والله تعالى أعلم. إذا كان هناك خلاف بين رواية ابن عباس بالقول بالإطعام ورواية عدم الإطعام، إذا ما هو القول الفصل؟ أننا نبقى على الأصل أننا لا نلزمها الإطعام. من ألزمها الإطعام ماذا؟ يجب عليه أن يأتي بالدليل. وهذه أيضا فتوى شيخنا مقبل رحمة الله عليه، أنه لا يلزمها الإطعام، يلزمها القضاء. الحالة الثالثة، إذا خافت على ولدهما، ما خافت على أنفسهما، قيل أنها ماذا؟ تطعم. ونقلوا الإجماع على ذلك، لكن الإجماع مخروم. ما هو إجماعهم؟ أن ابن عباس وابن عمر لم يوجد لهما مخالف، بل يقال أنها جاءت الرواية الذي خالفت فيهما روايتهما بالكفارة، فجاءت الرواية بعدم الكفارة. وأيضا بارك الله تعالى فيكم، ماذا؟ الصحيح أنهما تقضيان، وهذا قول جماعة من العلم كالإمام مالك في رواية، وبه قال جماعة من السلف أنهما لا تقضيان، أنهما تقضيان ولا تطعمان، ولا تطعمان. إذن خلاصة الثلاث الحالات الذي ذكرهم المؤلف، أن الحامل والمرضع سواء خافت على أنفسهما أو خافت على جنينهما أو خافت على كليهما، ما هو الواجب عليها؟ تفطر، تفطر وتطعم عن كل تفطر عفوا وتقضي، تطعم وإيه؟ ولا تطعم، تفطر وتقضي فقط بدون كفارة، بدون ماذا؟ كفارة. إذا لم تخف على شيء من هذا تصوم، نعم تصوم، إنما هي عذر، هذا هو، تعتبر من أهل الأعذار، تعتبر من أهل الأعذار. واضح؟ قال والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية، الآية فمن كان ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيه؟ من أيام أخر. أكثر العلماء طبعا، أولا قبل أن ندخل في هذا، المريض من هو المريض؟ المريض على قسمين، قسم كل من اشتكى يعتبر مريضا، القسم الثاني المريض الذي يشق معه الصيام. من الذي هو معذور؟ الذي يشق معه الصيام، وليس كل مريض. أنت إذا أصبت في إصبعك مريض، أصبت في عينك مريض، تشتكي من رأسك مريض، تشتكي من قدمك مريض، كل هذا يسمى مريض. قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي؟ قالوا يشتكي عيناه، أي فيه رمل. فكل من اشتكى من أي عضو من أعضاء جسده يعتبر إيش؟ مريضا، يعتبر مريضا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تداعى له سائر الجسد إيش؟ بسائر الحمى، المسلم كالمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا، فيعني تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى، يعني بمجرد إصابته في أي مكان في أي موضع من هذا. طيب، فهذا المريض الذي ما وجد له المشقة، أجمع السلف على أنه ليس هو المخاطب في الآية، إنما المريض المخاطب هو المريض الذي يشق معه الصيام، يشق معه الصيام، يعني يصوم ويرى نوع من التعب، نوع من المشقة. واضح الآن؟ أما المريض مطلق المرض فلا، وهناك مرض آخر لا يستطيع، يعني إن صام إما سيموت إما سيغمى عليه، هذا بإجماع السلف. على أنه لا يجوز له الصيام بل يحرم عليه أن يصوم. أما الذي يشق عليه إن صام وهو يشق عليه أكثر علماء جوزوا صيامه، لكن الظاهرية قالوا لا، صيام باطل للآية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قلنا أن الآية هذه ماذا فيها؟ إيش؟ تقدير، تقدير محدود، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. فالصحيح أنه يفطر، الصحيح أنه يفطر ويقضي يوما مكانه، صحيح أنه يفطر ويقضي يوما مكانه، واضح. قال: ومن عجز عن الصوم لكبر ومرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن طار على حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. قوله في المريض، الآن دخلنا في مسألة من عجز عن الصيام. العاجز عن الصيام له حالتان: الحالة الأولى عجز مستمر بما يسميه الفقهاء المرض الذي لا يرجى برؤه. طبعا مسألة إرجاء البر هذه عائدة إلى الله، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا مرض لا يرجى برؤه، هذا مرض يرجى برؤه، هذا كله بيد الله عز وجل، بس تمشيا مع ما قاله السلف، وإلا هذه اللفظة بعضهم انتقدها لا يرجى برؤه، ما أدرك، الله عز وجل هو الذي يشفي وهو الذي يصح الإنسان، واضح الآن؟ لكن تمشيا، وإلا بعضهم يعبر المرض المستمر، أو بما يعبره بعضهم المرض المزمن، كما يقال فلان زمن، أي عنده مرض مزمن مستمر. والمرض الآخر مرض يرجى برؤه، أي أنه ليس مستمر، سيجلس مدة ثم بعد ذلك سيفطر أو سيصوم. الأول المرض الذي لا يرجى برؤه، الذي يسميه أيضا الفقهاء بالمرض المستمر، واضح الآن؟ هذا المرض قال جمهور السلف إلى أن الذي يكون حاله هذا الحال عليه فدية، فإن الآية التي جاءت فيها وهي الآية يعني ماذا، فمن الآية يا أخوان إيش؟ من كان مريضا أو على سفر فعدته أيضا، لا لا، وعلى الذين يطيقونه، نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ثبتت في الشيخ الكبير ونسخت في غيرهما، ثبتت في الشيخ الكبير والمرأة العجوز ونسخت في غيرهما، طيب ثبتت فيهما، وقال بعضهم ويدخل فيه أيضا المريض، لماذا؟ لأن الشيخ الكبير استمر تعبه ومرضه، فحملوا هذه الآية هذا المحمل. الإمام مالك وجماعة من العلم قالوا سقط عنه الصيام، يسقط عنه الصيام، ما عليه شيء، من الذي ألزمه؟ هذا كالعاجز، يقول كالعاجز، والراجح والله أعلم خروجا من الخلاف أنه يطعم الذي مرضه لا يرجى برؤه، الذي مرضه لا يرجى برؤه. أما الذي يرجى برؤه يقال انتظر حتى تبرأ ثم بعد ذلك إيش؟ تصوم، ثم بعد ذلك تصوم. طيب إن استمر مرضه هذا الذي لا يرجى برؤه فمات، ما عليه شيء، ولا على أهلي أن يصوموا عليه، ولا على أهلي أن يصوموا عليه. مثال: رجل مرض في رمضان فأفطر فاستمر مرضه إلى شوال ثم مات، ما أدرك وقتا للقضاء، ما عليه شيء، وهذا نقل فيه الإجماع إلا خلاف نقل عن قتادة والطاووس. فالصحيح أنه لا شيء عليه ولا على أهله إن استمر 6 أشهر أيضا وما زال متصل مرضه، لا لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم، نأتي إلى الشيخ الكبير والمرأة العجوز. الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذي لا يستطيعان، ليس كل شيخ كبير ومرأة عجوز يجب عليهم الفطر، لا، ولكن يقال الذي لا يستطيعان يطعمان عن كل يوم مسكين. وقد ثبت أيضا عن أنس أنه كان يطعم 30 مسكينا، إن شاء أطعمهم جملة واحدة، وإن شاء متفرقين، وإن شاء بأيام، إن شاء قبل رمضان، وإن شاء مع رمضان، وإن شاء بعد رمضان، كل هذا جائز. أما الإمام مالك يقول بسقوط الكفارة عليهما، والراجح أن الكفارة واجب عليهما، وهي إطعام المساكين، إطعام المساكين، طبعا لا يشترط فيه العدد، حتى لو كان مسكين واحد يطعمه 30 يوم أجزأه. لماذا؟ لأنه ما أضيف إلى عدد. فإطعام يعني ماذا؟ إطعام مسكين. الله عز وجل يقول إطعام مسكين، ما قال 30 مسكينا، ما أضاف العدد إلى مصدره، وإنما قال إطعام مسكين. فإذا أطعمته مرة واحدة أطعمت مسكينا، اليوم الثاني أطعمته أطعمت مسكينا، فينطبق عليك هذا الوصف، ينطبق عليك هذا الوصف. واضح؟ قال وأطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا أجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا أو ضعف عن الصيام وكانا ثانيين، يعني كبار ما يستطيعون، يعني ليس كل شيخ، هو الشيخ والشيخة من بلغ 60 سنة يقال له شيخ. واضح الآن؟ هذا يقال له شيخ. طيب هل هذا شيخ ثاني حرم؟ لا، يستطيع، قد يصل إلى 90 مثلا يكون هرما، وقد بعضهم لا يكون هرما، يستطيع وعمره 90 سنة. واضح الآن؟ دون 60 يعتبر كهل، دون 60 يعتبر ماذا؟ كهلا، يقال له كهل، يبدأ من سن ما بعد 33، ومن 33 إلى سن البلوغ يعتبر شابا، يعتبر شابا. إذن الشباب من سن البلوغ إلى 33 عام هذا يعتبر شاب، 33 ثم فوق، فوق 33 إلى 60 هذا يسمى كهل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي وعمر سيدا أو حسن الحسين سيدا قبول أهل الجنة، والكهل هذا هو الذي بلغ هذا السن، يعني ما بعد 33. 60 شيخا كبيرا، صار ماذا؟ شيخا كبيرا. طيب قال وإن طار على حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. هذا سيأتي معنا، يعني ضابط الإفطار لأنه لم ينوي بذلك الإفطار، ويمكن أيضا أن يتحرز من لا يتحرز من فدخل بغير قصد، سيأتي معنا. وهذا بإجماع أهل العلم، من دخل في فمه غبار أو دخان أو أي شيء بدون قصد لا يفطر، وسيأتي معنا ضابط الإفطار، ضابط الإفطار في درس آخر. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.